المهم بالنسبة لمسح الخفين إن ما يكون فيه تكلف. يعني شلون؟ ما يصير واحد يعني الحين مثلا على وضوء مثلا يقول أخاف بلبس الجورب عشان أمسح عليه، بمسح الجورب عشان لأن المسح أفضل. لا مو صحيح، المسح مو أفضل. أو بنزع الجورب لأن الغسل أفضل، هذا غير صحيح. شنو الأفضل؟ الأفضل أن لا تتكلف. إيش طبيعي؟ إيش طبيعي؟ لابس خف أمسح، مو لابس أغسل. بس لا تتعمد تبحث عن المسح أو تبحث عن الغسل. إيش حياتك طبيعي؟ أنت لابس أمسح، ما أنت لابس أغسل وانتهى الأمر. أما تلبس لتمسح لأن المسح أفضل أو تنزع لتغسل لأن الغسل أفضل، غير صحيح. النبي ما تكلف صلى الله عليه وسلم، وإنما كان على السجية. وضحت؟